الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا الله الله أكبر تبارك الذي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وعباد الرحمن وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ

وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله مثابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا أولئك